الله والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، قد بدأنا في باب النداء وما زلنا مع هذا الباب. تكلمنا أمس على تعريف النداء وعلى أدواته وعلى استعمال هذه الأدوات. تكلمنا على أنواع المنادى، بينا أحكام هذه الأنواع الخمسة المعروفة. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل ما يتيسر من مسائل النداء. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن. نعم، قال: ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن. ماذا يقصد بهذا؟ انتبه. المنادى العلوي المفرد يبنى يا زيد يا سعيد، لكن هنا له حكم خاص إذا جيء بعده بكلمة ابن مضافة إلى علم. أنت تنادي زيد بن سعيد بهذه الصيغة، المنادى زيد وهو ابن سعيد، تريد أن تذكر كلمة ابن سعيد بعد زيد. يا زيد ابن، يا زيد ابن سعيد، المنادى زيد، هل يلزم بناؤه على الضم كما لو كان ينادى وحده بدونه؟ قال ابن مالك رحمه الله: إذا نودي العلم المفرد وكان بعده كلمة ابن مضافة إلى علم وليس بينه وبين كلمة ابن فاصل، جاز بناؤه على الضم وجاز بناؤه على الفتح اتباعا لفتحة ابن. أنت تنادي زيد يا زيد، هذا مبني على الضم فقط. طب إذا جئت بعده بكلمة ابن هو ابن سعيد، تريد أن تضع هذا في النداء، يا زيد ابن سعيد ويا زيد ابن سعيد، يجوز لك الوجهان، العلم المفرد في النداء إذا جاءت بعده كلمة ابن مضافة إلى علم وليس بين العلم بين المنادى وبين كلمة ابن فاصل، جاز بناؤه على الضم وهو الأصل، وجاز بناؤه على الفتح إتباعا لفتحة ابن، فكلمة ابن منصوبة دائمة، منصوبة دائمة. انتبه، يا زيد ابن سعيد، كلمة ابن مضافة، أليس كذلك؟ كلمة ابن مضافة، فتعامل كما لو كانت منادى مستقلة، يا ابن سعيد، لذلك هي مفتوحة دائما. كلمة تعرف؟ كلمة ابن؟ نعم، تعرف نعتا أو بدلا دائما هكذا. إما يعني لا تقبل النعت لا بأس، يقولون كلمة ابن إذا وقعت بين علمين فهي نعت للأول، وهناك ما يعربها بدلا وهناك ما يعرب عطف بيان، كل هذا جائز، لكن على كل حال يوم لازم للفتح. لم يقل احد بهذا، سياتي من احكام النعت في غير من احكام النعت في بعض الاحيان يجوز اتباعه على اللفظ واتباعه على المحل، سياتي، لكن الكلام هنا خاص بكلمه ابن، لم يقل احد بغير الفتح. انت معي؟ انتبه. السلام عليكم. نعم، مرة ثانية، كلمة المنادى العلم المفرد إذا جاء بعده بكلمة ابن، إذا جاء بعده بكلمة ابن وبعدها علم وليس بين المنادى وبين كلمة ابن فاصل، جاز في المنادى البناء على الضم وهو الأصل، وجاز فيه البناء على الفتح إتباعا لفتحة ابن، فتقول يا زيد ابن، يا زيد ابن سعيد، ويا زيد ابن سعيد، هكذا يبنى على الضم او يبنى على الفتح، هذا الفتح فتح بناء لا فتح اعراب، يا زيد اذا قيل يا زيد. فان وطبعا في هذا الموضع من قواعد الاملاء ان كلمه ابن همزتها تحذف، وقعت بين علمين الثاني او للاول تحذف همزتها. تمام، اذا فقد شرط من هذه الشروط التي ذكرنا، نحن ذكرنا ثلاثة: المنادى بعده كلمة ابن، كلمة ابن مضافة إلى علم، وليس بين المنادى وبين كلمة ابن فاصل، أنتم معي؟ والمنادى طبعا علم، المنادى علم مفرد بعده كلمة ابن مضافة إلى علم، وليس بينه وبين ابن فاصل، ثلاثة ضوابط. إذا فقد أحدها وجب البناء على الضم وامتنع الفتح، رجعنا للأصل. فإذا قيل مثلا يا غلام ابن زيد، يا غلام ابن زيد، المنادى ليس علما لكن مقصودا، خلاص يجب البناء على الضم، مع أن بعده ابن زيد، ابن وزيد مضاف وهي مضافة لعلم ولا يوجد فاصل، لكن هي ليست المنادى ليس بعلم، يا غلام ابن زيد. وأيضا إذا قيل يا زيد ابن المدير، يا زيد ابن المدير، كلمة ابن ليست مضافة إلى علم، مضافة إلى المدير، ليست بعلم، أنتم معي؟ أبوه ليس اسمه المدير، هذا وظيفته أولى قبله يعني، تمام؟ فهنا أيضا يمتنع البناء على الفتحة، قل يا زيد ابن المدير. وكذلك إذا كان هناك فاصل بين المنادى العلم وبين كلمة ابن، كأن يقال يا زيد المجتهد ابن ابن زيد ابن سعيد، يا زيد المجتهد ابن سعيد، فبعده كلمة ابن ومضافة إلى علم وهو علم، لكن بينه وبين كلمة ابن ماذا؟ فاصل. ففي كل هذا يمتنع الفتح ويبقى الأصل وهو البناء على الله. قال ونحو زيد ثم وافتحنا، متى؟ قال من نحو أزيد بن سعيد، الشروط موجودة، المنادى علم بعده كلمة ابن مضافة إلى علم، وليس بين زيد وبين كلمة فاصل، خلاص. قال نحو أزيد بن سعيد لا تهن، هذه تكملة للبيت، يا زيد بن سعيد لا تهن، يعني لا تذل، يعني لا تخضع، لا تذل، لا تخضع، لا تضعف، كقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى. قال ابن عطيل رحمه الله إذا كان المنادى مفردا علما ووصف بابن مضاف إلى علم ولم يفصل بين المنادى وبين ابن، جاز لك في المنادى وجهان: البناء على الضم نحو يا زيد بن عمرو، والفتح إتباعا يعني لفتحة ابن نحو يا زيد بن عمرو. قال ويجب حذف ألف ابن، والحالة هذه خطا من قواعد المال، ألف تحذف في هذا. استاذ اذا كان مفتوحا منادى النعت سيتبع محله ام لفظه؟ نعت ماذا؟ نعت ابن، كلمه ابن هي نعت اصلا. نعم تمام، تكون على اللفظ واضح. اذا قلت يا زيد ابن فهي على اللفظ، واذا قلت يا زيد على المحل ابن فهي على المحل، في المحل الاصل. نعم. قال والضم ان لم يال الابن علما او يال الابن علم قد حتم. إذا فقد شرط وجب الضم، أنتم معي؟ قال والضم إن لم يال الابن علما أو يال الابن علم، العكس، إذا لم يأتي، انتبه، إذا لم يأتي بعد ابن علم أو لم يأتي ابن بعد علم، العكس يعني، كلمة ابن إذا لم يأتي بعدها علم أو لم تأتي هي بعد علم، امتنع الفتح وجب ماذا؟ واجب الضم. فقال والضم إن لم يلي الابن علما أو يلي الابن علم، العكس، العبارة واضحة؟ ولي الابن، ولي الابن علما وولي الابن علم، فكلمة بعدها علم وقبلها ماذا؟ علم. فإن لم يكن ذلك، إن لم يأتي بعدها علم ولم يأتي قبلها علم، امتنع الفتح واجب ماذا؟ واضح؟ ولي ابن علما وولي ابن علم، العكس، ابن فاعل او مفعول، تمام. ولي ابن علما اي كلمه ابن جاء بعد علم، وولي ابن علم اي كلمه ابن جاءت بعد علم، واضح؟ يعني اما ان ياتي بعدها علم او ان تاتي هي بعد علم، اليس كذلك؟ يعني نحن في الشروط السابقه قلنا هي تأتي بعد علم ويأتي بعدها علم، هي بعد علم ويأتي بعدها ماذا؟ علم. فإن لم يكن هذا ولا ذلك وجب الضم وامتنع. قال والضم إن لم يلد ابن علما أو يلي إبن علم، وأو يلي بالجزم معطوف على إن لم يلي. أنتم معي؟ الواو حرف عطف وعطفت الفعل المجزوم يلي على الفعل المجزوم لم يلي. أنتم معي يا إخواني؟ معي أبناء البيت واضح؟ قال والضب إن لم يلي الإبن علم أو يلي الإبن علم قد حتم وجب الضب. قال ابن عقيل أي طبعا وجب الضب وتبقى الألف، ألف ابن تبقى لا تحذف في هذه الحالة، تبقى في الرسم يعني. قال إذا لم يقع ابن بعد علم أو لم يقع بعده علم وجب ضم المنادى وامتنع فتحه، فمثال الأول نحو يا غلام ابن عمرو ويا زيد الظريف ابن عمرو، ومثال الثاني يا زيد ابن أخينا. فيجب بناء زيد على الضم في هذه الأمثلة، ويجب إثبات ألف ألف ويجب إثبات ألف ابن، والحالة هذه. تمام إخوة. قال بعد وضم أو انصب ما اضطرارا مبينا مما له استحقاق ضم بينا. نعم يعني في قاعدة لم يخلو كلمة ابن تحذف همزتها إذا وقعت بين علمين، بين علم بدون فصل، بين علمين الثاني أو للأول، إذا فكر شيء من ذلك وجب أن تقول. تمام؟ افتح هذا السلك. قال بعد وضم أو انصب ما اضطرارا مبينا مما له استحقاق ضم بينا. انتبه معي، احنا قلنا العلم المفرد حقه البناء على الضم، حقه البناء على الضم طبعا يبنى، فهذا يدل على علم التنوين، وهو مبني على ما يرفع به، فان كان مفردا فهو مبني على الضم كمثل يا زيد. تمام؟ ليس منصوبا، ليس منصوبا، ليس مما ينصب لفظا، هو ينصب محلا. لكن قالوا في الضروره، في ضروره الشعر يجوز تنوينه، في ضروره الشعر يجوز تقول يا زيد في ضروره الشعر، وفي ضروره الشعر يجوز نصبه، يجوز ان تقول يا زيدا، وقد ورد كل ذلك. انتم معي اخواني؟ فهو اصله مبني على الضم طبعا بدون تنوين. في ضروره الشعر يجوز تنوينه في حال البناء على الضم، ويجوز نصبه، يجوز ان تقول يا زيد، ويجوز ان تقول يا زيدا، لكن هذا مخصوص بماذا؟ بالضروره. تمام. قال واضم او انصب ما اضطرارا نونا، اضم او انصب ما اضطرارا ماذا؟ يعني ما نون اضطرار، نون اضطرارا حال ضمه او حال نصبه. انتم يا اخواني لا باس، هذا كله جائز. قال مما له استحقاق ضم بينا، يعني العلم المفرد الذي يستحق اصلا البناء على الضم يجوز لك في الضرورات تنوينه مفهوما ومنصوبا. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخواني؟ قال ابن عقيل رحمه الله تقدم انه اذا كان المنادى مفردا معرفه او نكره مقصوده يجب بناؤه على الضم، وذكر هنا انه اذا اضطر شاعر الى تنوين هذا المنادى كان له تنوينه وهو مضموم، وكان له نصبه، وقد ورد السماع بهما، فمن الاول قوله سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، فمره قال يا مطر ومرة قال يا مطر على الأصل. ومن الثاني قوله، من الثاني أي من نصبه، من نصبه قوله ضربت صدرها إلي وقالت يا عدي لقد وقدك الأواقي. الأواقي جمع واقية. فالشاهد يا عدي بالنصب، كان ينبغي يقال يا عدي بالبناء على الضم، لكن نصبت ونونت، أو نصب ونونت. تمام؟ فهذا جائز لكن مخصوص بالضرب كما هو. طيب بعد ذلك قال وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل، والأكثر اللهم بالتعويض وشر يا اللهم في قريض. نعم. كيف ينادى كيف ينادى المعرف بأل؟ أو سؤال آخر، هل يجوز الجمع بين يا وبين أل؟ هل يجوز الجمع بين أداة النداء يا وبين الاسم المعرف بأل؟ هل تقول يا الرجل هكذا مباشرة؟ يا الولد هكذا مباشرة؟ لا. انتبه. الاسم الذي فيه يا زيد ابن عمرو كيف يوم أنت تأخرت؟ عفوا أنت تأخرت. تمام؟ انتبه معي. نرجع لموضوعنا. انتبهوا. كيف ينادى المعرف بأن؟ انتبه معي. كيف ينادى المعرف بأن؟ المنادى المعرف بأن لا ينادى مباشرة. هناك طريقة معينة ينادى بها. يقال يا أيها الرجل، يا أيها الولاد، يا هذا الرجل. ستأتي هذه الطريقة. لكن استثنية من المعرف بأن شيئان فقط يجوز إذاهما مباشرة. الشيء الأول اسم الجلالة الله، تقول يا الله مع أنه بأن، ولا تقول يا أيها الله، بل تقول يا الله. غير ذلك تقول يا أيها الرجل، فكما في القرآن يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها الناس. فالمعرف بأن لا ينادى مباشرة بأداة النداء، لكن استثني شيئان. الشيء الأول اسم الجلالة الله، يقال يا الله ولك قطع الهمزة ووصلها. يجوز أن تقول يا الله ويجوز يا الله، والقطع أولى، والقطع أولى لأن فيه إظهار للصوت. يا الله، أنتم معي؟ ويجوز يا الله، طبعا الهمزة أصلا همزة وصل، لكن في هذا الموضع في النداء يجوز لك قطعها ووصلها. في غير ذلك يجب الوصل، تقول قال الله، أليس كذلك؟ خلق الله كذا، كما في آيات القرآن. لكن في النداء هنا يجوز لك قطع الهمزة ووصلها. يا الله ويجوز يا الله. يا الله من هذا الباب؟ لا، يا الله في العامة معنى هيا. هيا؟ نعم. يا عم تمام؟ نعم. فانتبه معي. فهذا بالنسبة لاسم الجلالة، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، انتبه معي، الشيء الثاني الذي ينادى، نقول عندنا شيئان بأن يناديان مباشرة، اسم الجلالة. والشيء الثاني الجملة المحكية أو العلم المركب الإسنادي الذي يبدأ بأن، كرجل يسمى العلم نور، رجل اسمه العلم نور، هذه جملة محكية. ما معنى جملة محكية؟ يعني جملة سمي بها بدون تغيير للفظها، وهذا معنى الحكاية. الحكاية نقل اللفظ بدون تغيير. أنتم معي؟ فهناك من سمي بالعلم نور، هذا ينادى لا بأس. تقول يا العلم نور، يا العلم نور، لا مشكلة، بدون تغيير كما هو معروف. المركب الإسنادي لا يغير شيء. تقول يا العلم نور، يا العلم نور، ثم بعد ذلك العلم نور. منادى مبنى على الضم المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بالحكاية. أنتم معي إخواني؟ منادى مبنى على الضم المقدر للحكاية، لأنك تحكي لفظه بدون تغيير. هذان فقط هما اللذان يجوز نداؤهما بأل، نداؤهما بيا مباشرة مما فيه أل، غير ذلك يمتنع إلا ما شذ. غير ذلك يمتنع مع غير اسم الجلالة ومع غير الجملة المحكية، لا ينادى المعرف بأل مباشرة إلا ما شذ، كما ورد في الشعر كما سيأتي. طيب، بالنسبة لنداء اسم الجلالة هناك تفصيل زيادة على ما قلنا. لك فيه ثلاث صور، لك في ندائه ثلاث صور. الصورة الأولى أن تقول يا الله بيا بوجود أداة النداء مع قطع الهمزة وأصلها كما ذكرنا. الصورة الثانية أن تحذف أداة النداء وأن يعوض عنها بميم مشددة في النهاية، اللهم، لقوله تعالى قل اللهم مالك الملك. وهذه الطريقة هي الأشهر، حذف أداة النداء والتعويض بميم مشددة في النهاية، هذه الأشهر والأكثر استعمالا، يعني هي التي وردت في القرآن فقط، لم يرد غيرها. أنتم معي إخوان؟ والميم طبعا في الإعراب الله، اللهم، الله منادى مبنى على الضم في محل نصب، والميم عوض عن ياء، حرف لا محل له. مالك الملك من الإعراب. نعم نعم تمام. هذا وجه، عندنا وجهان الآن، يا الله بياء مع قطع الهمزة وصلها. الوجه الثاني حذف ياء والتعويض عنها في ميم مشددة في النهاية اللهم. الوجه الثالث وهو قليل قليل ولم يرد فيما أظن إلا في الشعر يكون بالجمع بين ياء والميم يا اللهم. ومنه قول الشاعر وإني إذا ما خطب ألم أقول يا اللهم يا اللهم. يعني إذا أصابني خطب أي مصيبة أنادي الله عز وجل بقولي يا اللهم جمع بين ياء والميم. وهذا يعني كما يقولون شاذ أو ضعيف للجمع بين العوض والمعوض عنه جمع بين الميم وبين ياء والميم عوض عن ياء. تمام يا إخوان واضح هذا هذا الكلام؟ كلمة الله هنا خلاف اشتقاقها أنت معي؟ يذكر هذا في الصرف لكن نشير إليه. هناك من قال أصلها إله إله ثم دخلت الألف واللام فقيل الإله ثم حذفت همزة إله أنت معي؟ مع فتح ال لا بأن عفوا مع مع زيادة ألف مع مع مد اللام مع مد لام إله فهي أصلا موجودة حتى في اللغة إله يوجد مد أنت معي كلمة إله هي تكتب همزة لام هاء لكن يوجد ألف صغير فأصلها أصل كلمة الله كما يقول بعضهم يعني إله ثم حذفت همزة ثم دخلت ألف قيل الإله ثم حذفت الهمزة للتخفيف فقيل الله هذا قول. وهناك من قال أصلها الضمير له يعني القول الأول هو الأوجه صراحة. هناك من قال أصلها الضمير له أصلها له الضمير ها المجرور باللام له أنت معي. فدخلت الألف واللام على له له مع زيادة ألف بعد لام له للتفخيم فقيل الله هذا قول اخر ها وهناك من قال نعم لا بس كل هذه اخوان لكن على كل حال يعني معناها واضح علم على الله سبحانه وتعالى تمام طيب كلمة يعني إله في اللغة هي إذا قيل يعني يعني هناك من الرأي الأشهر وهو رأي المصريين أن أصلها أن أصلها إله وكلمة إله على وزن فعال بمعنى مفعول فهي بمنزلة المشتق ككتاب بمعنى مكتوب فهي إله بمعنى مألوه يعني المألوه أي المعبود بحق أو المحبوب هذا في اللغة يعني في اللغة إله بمعنى مألوه أي محبوب تمام ويعني يقال هذا أصله فمن هذا الباب هي يعني تدخل في جملة المشتق نعم من الفعل أله أله له ألوهة بمعنى أحب نعم طيب إذن نداء اسم الجلالة في ثلاثة أوجه ينادى بها مباشرة يا الله مع قطع الهمزة وصلها والوجه الثاني يعوض عن يا بميم مشددة في النهاية اللهم الوجه الثالث يجمع بين أداة النداء وبين الميم المشددة تمام يا إخوان؟ قال ابن مالك رحمه الله وباضطرار خص جمع يا وأل باضطرار خص جمع يا وأل تمام؟ طيب قد يسأل سائل يعني لما لم يجمع العرب بين يا وأل؟ لما لم يقولوا يا الرجل مباشرة؟ هناك طريقة وهي طريقة غير مباشرة يا أيها يا أيها الرجل ويكون الرجل في هذه الحالة ليس المنادى لفظا هو نعت للمنادى والمنادى أي كما سيأتي لماذا لم يجمعوا بين يا وأل؟ هناك من قال لم يفعلوا ذلك لأن أل للتعريف والنداء أيضا يفيد التعريف ولا يجتمع على الاسم ماذا؟ ولا يجتمع على الاسم ماذا؟ يجتمع تعريف تمام يا إخوان؟ فيقولون هذه العلة يعني لكن على كل حال هكذا ورد يعني. قال وباضطرار خص جمع يا وأل يعني لا تجتمع يا مع أل إلا في الضرورة هذا الأصل يا الرجل هذا في الضرورة في الاختيار لا إلا مع اسم الجلالة والجمل المحكي قال إلا مع الله ومحكي الجمل إلا مع الله ومحكي الجمل يعني الجملة المحكية التي وقعت على ذلك. قال والأكثر اللهم في الله، الأكثر اللهم بالتعويض، تمام يا إخواني؟ وشذ يلهم في قريض، قريض والشعر، وشذ ذلك الجمع بين ياء والمين. أستاذ بعض يوجد بعض الأسماء يدخل الأل ولكن ليس معرف على كل حال المطلقة، كمثل الحسن. جميل، المطلقة يعني يقولون طبقا للقاعدة. هناك لا يفيد التعريف، يفيد الزائد. هم يقولون نداء ما فيه أل، أنت معي؟ نداء ما ما فيه أل، سواء كانت معرفة أو زائدة أو زائدة، تمام؟ وأحيانا يكون الحكم على شيء ثم يلحق الآخر به حتى تكون الأسماء الأمور كلها على وتيرة واحدة. يعني نفترض مثلا أن هذا للمعرب بأل، طب والذي في أل زائد يلحق بالمعرب بأل، أنت معي؟ لا بأس، لا بأس، يعني نحن هو يريد أن يبقي أل. بعض الأعلام التي فيها أل كمثل الحسن والحسين، طبعا نحن نقول هذه أل زائدة غير لازم، يمكن حذفها. هو قال أن النداء يحذف وجوبا. ماذا؟ النداء لو نودي الحالف في أول الكلام قال هكذا. أين هذا؟ لما كنا نتكلم عن أل زائدة يحذف النداء، قال النداء لا، هذا في العالم بالغلب يا إخوان، هذا الحديث كان عن العالم بالغلب، كان عن العالم بالغلب، لكن هو لم يقل هذا في النداء. النداء قال يا حارف، يا الحارف، حذف عندي إن تنادي أو تضرب أو جبوة في حذفها وفي غيرها، وهذا في المنادى في العالم بالغلبة. نعم، هذا في العالم بالغلب. نعم، كمثلا المدينة أو لا تقول يا المدينة، هذا في العالم بالغلبة. نعم، في المنادى في العالم بالغلبة إذا نودي قال وحلف ألفي إن تنادي أو تضيف أوجب وفي غيرهما قد تنحذف. تذكرون يا صعد وهذا عيوق حذفت في غير، يعني في النداء وفي الإضافة تحذف، أنت معي؟ إذا ناديت، إذا قلت مثلا هناك من سمي على من سمي بالصعد، تذكرون؟ فإذا نودي يقال يا صعد، لا يقال يا الصعد، تمام؟ هذا في العالم، في العالم الغلب. وفي غير النداء والإضافة حذف هذا في قولهم هذا عيوق، فلا يوجد نداء ولا إضافة، مع ذلك حذفت الألف واللام، هذا في العالم بالغلب، تمام يا إخوان؟ ففي هذا إذا أردت أن تنادي احذف أل، هي أصلا غير زائد، قل يا حسن، يا عباس، يا فضل، لا تقل يا الحسن أو يا العباس أو يا الفضل، تمام؟ تحذف أل، تمام، لا بأس تحذف في النداء، تحذف لا مشكلة، هي أصلا غير لازم. طيب، قال والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريب، فاللهم أكثر وشذ يا اللهم، طب وأين يا الله؟ هذا الأصل، أليس كذلك؟ هو قال وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله، إذن يجوز يا الله، لكن اللهم أكثر ويا اللهم قليل شاذ. قال ابن عقيل لا يجوز الجمع بين حرف النداء وأل في غير اسم الله تعالى، لا يجوز الجمع بين حرف النداء وأل في غير اسم الله تعالى وما سمي به من الجمل إلا في ضرورة الشعر، كقوله فيا الغلامان اللذان فرا إياكما أن تعقبانا شرا، الشاهد فيا الغلامان لم يقل فيا أيها الغلام. قال وأما مع اسم الله تعالى ومحكي الجمل فيجوز، فتقول يا الله بقطع الهمزة ووصلها، وتقول في من اسمه الرجل منطلق يا الرجل منطلق أقبل بحكاية الجملة. والأكثر في نداء اسم الله اللهم بميم مشددة معوضة من حرف النداء، وشذ الجمع بين الميم وحرف النداء في قوله إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. سيأتي أي أي ستكون هي المنادى والاسم المعرف بأن سيعرب نعتب بعد، سيأتي بالتفصيل. بالنسبة للإعراب الذي على الحكاية نقول مبني على الضرب. مبني على الضرب. مو قطع لي فيك أي. النوع على مفهوم. في محل نصب. طبعا لا في محل. أسماء الله كلها تعلم ذلك. أسماء الله كلها تعلم ذلك الحرب. لا في أسماء الله غير اسم الجلالة تحذف منها. أقول يا رحمن يا رحيم يا علي. أنت معي. لماذا لا يجوز أن يقال يا أيها الرحمن يا أيها؟ أظن يعني ليس مناسبا هذا فيما أرى يعني مع مع مع الله تعالى، لأن في إشارة إلى البعد يا أيها، في إشارة إلى البعد يعني. أي ماذا يفيد هنا؟ أي هي المنادى؟ أنت معي؟ وها حرف تنبيه، حرف تنبيه للمنادى، فهذا لا يتناسب مع الله عز وجل. ماذا يفيد؟ أي في ذاته لا تفيد شيئا، هي وصلة للنداء ما في هذا، واسطة فقط للنداء ما في هذا، لا يوجد مباشرة، ليس استفهاما يعني. أي لا هي منادى الآن، اسم اسم مبني على الضم في محل نصب منادى، لكن يعني فيها للنداء وهذه الهال في في هال التنبيه لتنبيه المنادى يا أيها الرجل، هذا لا يتناسب مع مع الله عز وجل. تقول يا أيها الرحمن، لا اللفظ لا يليق. تمام نعم. طيب موضوع جديد وهو موضوع شاق يحتاج الى انتباه، تابع المنادى. اذا جاء بعد المنادى تابع، انتم معي؟ اذا كان بعد المنادى تابع، نعت، عطف بيان، عطف نسق، توكيد، بدل، عندنا خمسة أنواع من التوابع. إذا جاء أحدها بعد المنادى، والمنادى قد يكون منصوبا وقد يكون مبنيا، فما حكمها؟ الأمر فيه تفصيل شديد يحتاج إلى انتباه. انتبه، عندنا نعت وتوكيد وعطف بيان وعطف نسق وبدل، وعندنا منادى منصوب وهنا نفس الشيء، هنا المنادى منصوب وهنا المنادى، مع هذه الأشياء أيضا نفس التفصيل. نبدأ بهذه الأولى. إذا كان المنادى منصوب، إذا قلت مثلا يا طلاب العلم، هذا منادى منصوب. إذا جاء بعد النعت، هذه الثلاثة الأولى، إذا جاءت بعد المنادى المنصوب تتبعه على لفظه، فهو منصوب فهي منصوبة. أقول لا، أقول يا طلاب العلم المجتهدين، يا طلاب العلم أجمعين، يا طلاب العلم حراس الدين مثلا، عطف بيان، انتم معي؟ هذه ثلاثة تتبع على اللفظ. عطف النسق والبدل دائما كالمنادى المستقل، احفظ هذا، هذان الاثنان عطف النسق والبدل بعد المنادى المنصوب او بعد المنادى المبني يعاملان معاملة المنادى المستقل. تمام، اجعلهما كما لو كان منادى مستقل. ما يفعل؟ فلو فرضنا مثلا يا طلاب العلم وزيد، هل اقول وزيدا ام وزيد؟ كما لو كان كما كما كما لو كنت تقول يا طلاب العلم ويا ويا زيد ها بالنصب لا قلنا عطف النسق والبدل يعاملان معاملة المنادى ماذا المستقل تمام يا اخوان نعم كذلك اذا قلنا مثلا يا طالبا علما زيد اقصد بدل من طالبا هذا عطف النسق يعامل كما لو كان منادى مستقلا أنا قلت يا طلاب العلم وزيد ومثلا لو كان مضافا يا طلاب العلم ومثلا حراس الدين مثلا هكذا وعامله كما لو كان منادى مستقل هذا مفرد يبنى على الضم هذا مضاف ينصب كذلك في البدل يا طالبا علما زيد اقصد هو زيد يعني الذي يناديه زيد فأبدلت زيد من ماذا؟ من طالبا لا أقول زيدا قل يا طالب العلم زيد كان يقول يا طالب العلم يا زيد يعامل معاملة المنادى المستقبل وإذا كان مثلا عبد الله قل عبد الله هكذا يا طالب العلم عبد الله بالنصب كما لو كان مستقلا ليس تابعا لشيء هذا الكلام واضح جميل طيب نأتي إلى هذه الأنواع إلى هذه التوابع مع المنادى المبني انتبه معي ابن هشام له عبارة في الكتاب تجمع هذا الكلام مع المنادى المبني سأصبها بغير يعني مع اختلاف يسير في كلامي لكن إن شاء الله ستكون واضح يقولون إذا كان المنادى مبني وتبعه نعت أو توكيد أو بيان أو عطف نسق بأل وكان التابع مفردة أو مضافة مجردا من أل جاز اتباعه على اللفظ او المحل واذا كان التابع يا زيد الحسن الوجه يا زيد الحسن ها الوجه هو مضاف وفيه ماذا؟ وفيه ال متصل الحسن الوجه كلمة حسن نعت مضاف وفيها ماذا؟ وفيها ال أمثلة ستبين هذا بعد قليل. وكان التابع مفردا أو مضافا متصلا بال جاز إتباعه على اللفظ أو المحل. فمثلا ممثل للنعت تقول يا زيد المجتهد والمجتهدة هذا نعت مفرد. يا زيد المجتهد أو المجتهدة على اللفظ أو على المحل. أو نعت مضاف ومتصل بأل يا زيد الحسن الوجه أو الحسن الوجه هذا جائز وهذا جائز. هذا مثال النعت. انتم معي اخوان ايها الناس جاز الاتباع على اللفظ او على المحل. طيب قالوا واذا كان التابع مضافا مجردا من ال التابع ليس مفرد يعني هو فوق مفرد او مضاف في ال طب ماذا يبقى؟ يبقى مضاف بدون ال اليس كذلك؟ مضاف بدون ماذا؟ سنفصل بعد قليل يعني هذه الشرح ان شاء الله سريع. إذا كان مضافا لكنه مجرد من أل كمثل يا زيد ها جميل الصوت مضاف جميل الصوت لكن ليس فيه ماذا؟ ليس فيه أل يتبع على المحل. يا زيد جميلة يا زيد جميل الصوت لا يكون جميل في هذه الحالة. طيب هذا الكلام عن النعت والتوكيد واللام وعطف النصر الذي بأل. طيب بقي البلد ما تكلمنا عليه الى الان هنا صحيح ام لا؟ وبقي النسق المجرد من ال لاننا قلنا هنا نسق بماذا؟ بال. بقي النسق المجرد من ال يا زيد وسعيد احنا قلنا قبل قليل عطف النسق هناك والبدل كالمنادى المستقل وهنا كذلك البدل والنسق المجرد كالمنادى المستقل ايضا كالمنادى المستقيم. تقول يا رجل زيد على أن زيد بدل يا رجل زيد كأنه كان تقول يا زيد لا تقول زيدا. يا رجل عبد الله كأن تقول يا عبد الله ولا يجوز عبده كالمنادى ماذا؟ المستقيم. وكذلك النسق المجرد يا زيد وسعيد يا زيد وسعيد لا تقول وسعيدا يتبع على يعامل كما لو كان منادى مستقل. ويا زيد وعبد الله وعبد كان تقول ويا عبد ويا عبد. هذا الكلام هو فك لكلام ابن هشام في الخطر قال رحمه الله اسمع ويجري يعني يعامل ويجري ما افرد ويجري ما افرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت المبني وتوكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل على لفظه أو محله نفس الكلام لا؟ قال هناك عبارة ليست هنا يعني لا نحتاج هنا ونعت أي على لفظه ذاك من هذا قال وما أضيف مجردا على محله والنسق المجرد والبدل كالمنادى المستقل مطلقا هذه عبارته بالضبط في القط مرة ثانية أنا سأذكر ما يعني دعك من يوجد عبارة ليست هنا أو ليست متعلقة بالموضوع هنا ويقول ونعت أي على لفظه كما أشرنا قبل قليل المعرب بأل نتخذ له وهي أي يا أيها الرجل فأي مبني على الضبط ونعتها أيضا يكون مبني على ماذا على الضبط لابد أن تقول يا أيها الرجل مع أن الرجل تعرف نعت ونحن قلنا النعت يتبع على اللفظ أو على المحل لكن هنا على اللفظ فقط يا أيها الرجل لا يجوز يا أيها الرجل فقال ونعت أي على لفظه نعت أي يكون على لفظ ماذا؟ على لفظ أي تمام؟ فسنخرج هذه العبارة من كلام هو قال ويجري يعني يعامل ما أفرده أو أضيف مقرونا بأل من نعت المبني وتوكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل على لفظه أو محل يعني هذه التوابع إذا كانت مفردة أو كانت مضافة متصلة بأل ووقعت تابعة لمبني جرت على لفظه أو على أو على محل. طيب وإذا كان التابع ليس هكذا ولا هكذا، ليس مفردا ولا مضافا متصلا، أيضا سيكون مضافا مجردا من ماذا؟ من أن. قال وإن كان مضافا مجردا من أن وجب إتباعه على ماذا؟ على المحل. ثم قال بعد والمذل والنسق المجرد كالمنادى المستقل مطلقا، كالمنادى المستقل مطلقا. ما يفهم خلاص انتبه. هذه التوابع لها ثلاث صور، التوابع التي ذكرتها اسمعني، هذا واحد اثنان ثلاثة أربعة، ولا تنسى هذا الشرط، هذه التوابع الأربعة، وهذا عطف النسق إذا كان بماذا؟ بأن. هذه التوابع الأربعة لها ثلاث صور، التابع قد يكون مفرد، التابع الواحد قد يكون مفرد، قد يكون مضافا متصلا بأن، قد يكون مضافا ها مجردا من ماذا؟ هذه الأحوال الموجودة هنا. دعك من البدل والنسق، دعك من البدل والنسق الآن. أنا قلنا يعاملان كالمنادى المستقل، نفس الذي أسناد قرآن، يعاملان كالمنادى المستقل. تمام؟ فهذه صور التابع، التابع قد يكون مفرد. سأضرب مثال بالمعنى. مثال أو سنمثل للجميع. يا زيد المجتهد. هذا مفرد. مضاف متصل بأل يا زيد الجميل الصبور، مضاف مجرد بأل يا زيد جميل الصبور، جميل الصبور فقط. أنتم ما يفهمون؟ هذا مثال مثلا للنعت. في الصورتين الأوليين إذا كان التابع من هذه مفردا أو مضافا متصلا بأل يجوز الإتباع على اللفظ أو على المحل، يجوز أن تقول يا زيد المجتهد ويا زيد المجتهد. هنا كذلك يا زيد الجميلة أو الجميل، أنتم معي؟ الجميلة أو الجميل. تمام يا إخوان؟ هنا إذا كان مضافا مجردا من أن يتبع على المحل فقط. هنا على اللفظ أو المحل، هنا على المحل فقط، أظن الأمر سهل. تمام؟ طيب مثال للتوكيد، يا طلاب أجمعون أو أجمعين. نحن نريد يعني في كل نوع من هذه الأنواع سنأتي بنوع مفرد، نوع مضاف متصل بأن، نوع مضاف مجرد من ماذا؟ من أن. تمام؟ الصورتان الأوليان يجوز فيما الاتباع على اللفظ وعلى المحل، والأخيرة تتبع على المحل فقط. فهنا أقول يا طلاب أجمعون، تمام يا إخوان، أو أجمعين، هذا مفرد مضاف متصل بأل لا يوجد. توكيد، توكيد يكون مضاف ومتصل بأل لا يوجد، فاضل التوكيد دائما مضاف إلى ضمير، أليس كذلك؟ وإذا أضيفت إلى ضمير امتنعت ماذا؟ امتنعت الألف واللام، فلن تجد، ليس بلازم أن تجد يعني، لي هذا ليس بلازم. تمام؟ طب هنا مضاف مجرد بأن موجود، يا طلاب كلكم، يا هذا مضاف مجرد بماذا؟ من أن، يتبع على المحل، يا طلاب كل، يا طلاب كلكم، لا يجوز على اللفظ، لا يجوز كلكم. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخوانا؟ لا امر واضح بالضبط. تمام. طيب مثال للبيان، عطف بيان، يا زيد مثلا، زيد لقبه مثلا الرشيد، يا زيد الرشيد او الرشيده، هذا مفرد. تمام. يا زيد لقبوه مثلا الحسن الوجه، مثلا لو فرضنا أن الحسن الوجه لقب لفلان سيكون عطف بيان، أليس كذلك؟ صحيح ولا لا؟ يا زيد الحسن أو الحسن الوجه. طب هنا يا زيد مضاف مجرد من أن يا زيد زين زين العابدين بالاتباع على المحل فقط. واضح يا اخوان؟ هذا مثال لعطف الباء. مثال لعطف النسق الذي بأن اقول مثلا يا زيد والطلاب، يجوز والطلاب ويجوز والطلابة، النسق المتصل بأن يدخل هنا في المفرد يتبع على اللفظ او على المحل، يا زيد والطلاب او والطلابة. في المضاف المتصل بهل نعم يا زيد والحسن او الحسن الوجه، يا زيد والحسن او الحسن الوجه، تمام. واذا كان مضافا مجردا من ال يدخل هنا على سيدخل مع المنادى مع يعامل معامله المنادى المستقل. على كل حال سيتبع على اللفظ على المحل وستجد الحكم واحد، كمثل مثلا يا زيد وطلاب وطلاب العلم. انظر هنا هذا عطف نسخ مضاف لكن مجرد بماذا؟ من هل. نحن قلنا هنا في هذا المكان يتبع على المحل، صحيح ام لا؟ طب وايضا قلنا النسخ المجرد، النسخ المجرد من هل يعامل معاملة ماذا؟ المناد. فأيضا نفس الشيء ستجد الحكم واحدا لا تقل. لماذا ما أدخلتم بدل في فوق؟ أسر بدل في ماذا؟ يعني هذا له حكم والبدل له حكم آخر. ماذا نحن تكلمنا عن هذه أول نعم توكيد بيان نسق بأن ماذا يبقى؟ يبقى البدل ما تكلمنا عليه الآن، ويبقى النسق المجرد من أن عرسوا هذا، تمام؟ هذا ذكرنا لأن لهما حكم المناد المستقيم، لا لا لا يقال يتبعان على اللفظ او يتبعان على ماذا؟ لا لا ليس لهما هذه القاعده، قاعدتهما انظر اليهم ما حكمهما لو كان منادا مستقلا كذا، اذا اجعل هذا الحكم لهما هو. يا طالب زيدا، اين زيدا؟ لماذا زيدا يا رجل؟ لا لانه زيد بدل طالب، قلنا البدل يعامل معامله المنادى المستقل. لو ناديت زيد سنقول يا زيدا يا طالب زيد هكذا. واضح هذا الكلام؟ واضح. انا مثلته هنا قبل قليل بهذا المثل. النسخ مجرد بالكلمات المستقله هكذا. ما هو لو نظرت ستجد توافق ايضا، ونحن قلنا المضاف المجرد بان يعامل على المحل، تمام؟ وهنا قلنا يعامل كالمنادى المستقل، ستجد توافقا في الحكم لا تقلق، تمام؟ خلاص. هذه انواع الاربعه التي ذكرنا التي يعني لها الاتباع على اللفظ وعلى المحل، لكن في حاله الافراد والاضافه مع الاتصال بأل. واضح هذا الكلام؟ كلامنا هذا ما يتبع على اللفظ والمحل، وما يتبع على المحل فقط سواء كان مفردا او مضافا متصلا بأل او مضافا مجردا من أل، هذا لهذه الاربعه للنعت والتوكيد والبيان وعطف النسق الذي بأل. واضح البدل والنسق المجرد من ال كالمنادى المستقيم، خلاص كالمنادى المستقيم. يا طالب العلم زيد، يا طالب العلم ها زيد كما مر بنا قبل قليل نفس الامثله. يا رجل زيد، رجل منادى مبني وزيد كما لو كان منادى مستقيم. يا رجل عبد الله، يا رجل ها عبد الله، عبد الله بدل من كلمة ماذا؟ من كلمة رجل، كانت تقول يا عبد الله. مفهوم هذا الكلام؟ إذا يجوز أن يقال يا زيد ابن سعيد على حسب على حسب نعم قلتم يوجد بعض يعربون بدلا. لا مشكلة على هذا القول يجوز أن يعرب هذا الكلام في غير كلمة ابن، كلمة ابن سواء أعربتها لا. وأيضا النعت كما رأيت يجوز فيه الإتباع على اللفظ والإتباع على ماذا؟ على المحل. هذا الكلام خاص، هذا كلام عبارة من تركيب العلم مع كلمة ابن مع عالم بعدها يجب فيها الفتح، لم يخل فيها بناء على الضرب، ولو كان ذلك جائزا لقال ويجوز فيها كذا، وسيأتي الحديث عليه، لكن لم يخل فيها. عليكم السلام. واضح هذا الكلام جميل. لذلك هو قال قال في البيت الذي مر بنا قبل قليل انتبه، وقال ونحو زيد ضم وافتحن من نحو كذا، يعني هذا الاسلوب له حكم ماذا؟ له حكم خاص. تمام يا اخوان. عباره ابن هشام كما ذكرنا قال ويجري اي ويعرف، ويجري ما افرد او اضيف مقرونا بال من نعت، ومن هنا للبيان، من نعت المبني وتوكيدي وبياني ونسقه المقرون بال على رفضه او محله. وما العبارة الأخرى ونعت أين على رفض نعت منه؟ قال وما أضيف مجردا من ال وما أضيف مجردا من ال على محله، والبدل والنسق المجرد كالمنادى المستصيب مطلقا. واضح؟ وقوله مطلقا هناك يقصد أنت كما رأيت هنا النسق والبدل بعد المنصوب كالمنادى المستقيم، وهنا أيضا بعد المبني كالمنادى ماذا؟ لذلك قال والبدل والنسق المجرد كالمنادى المستقل مطلقا، يعني سواء كان يتبعان منصوبا أو يتبعان ماذا؟ مبنيا، سواء كان يتبعان منادا منصوبا أو منادا مبهما كالمنادى المستقل مطلقا. واضح يا أخوان؟ تعال إلى كلام ابن مالك. قال فصل، قال ابن فصل، قال ابن مالك رحمه الله تابع بالضم المضاف دون ال ألزمه نصبا كاء زيد ذا الحيل. انتبه، تابع بالضم المضاف دون ال، هفكر أي في عن أي صورة يتكلم، ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل. هذه أنتم معي؟ تابع للضم، تابع لمضمون أي لمبني، ما المضمون؟ هو المبني. تابع للضم المضاف دون أل، يعني هو مضاف مجرد لماذا؟ ماذا نفعل فيه؟ هو قال انصبه، ونحن قلنا يتبع على المحل، نفس الشيء، ما هو يتبع على المحل، والمحل هو ماذا؟ هو النصب. قال ألزمه نصبا، لكن هو هنا لم يستثني البدل والنسق، صحيح أم لا؟ يعني من هذه القاعدة يستثنى البدل والنسق المجرد، سيأتي هذا بعد قليل. قوله هنا يتبع يجي في النصب يدخل في البدل أيضا والنسق أيضا، لكن هذا سيستثنيه بعد قليل. واضح هذا كلام؟ قال ابن عقيل إذا كان تابع المنادى المضموم مضافا غير مصاحب للألف واللام وجب نصبه، وكلمة تابع يدخل فيها النعت والتوكيد والبيان والنسق والبدل، لكن البدل والنسق والنسق المجرد سيستثنى. تمام يا اخوان. إذا كان تابع المنادى المضموم مضافا غير مصاحب للألف واللام وجب نصبه، نحو يا زيد صاحب عمرو. طيب بعد ذلك قال وما سواه انصب أو ارفع واجعل كمستقل نسقا وبدلا. وما سواه، ما سوى ماذا؟ ما سوى هذا، ما سوى هذا هو هذا وهذا، صحيح أم لا؟ ما سوى المضاف المجرد بالأل هو المفرد، والمضاف المتصل بماذا؟ بأل. ماذا نفعل فيه؟ قال وما سواه انصب أو ارفع، انصب هذا على المحل، أو ارفع هذا على اللفظ. واضح هذا الكلام؟ ما رأى المفرد من فاضل، كنت أفكر هذه الأشياء، صعب علينا. انتبه معي، في البيت الأول تكلم على هذه الصورة. نعم فهمت. جميل. نعم. في البيت الثاني يقول ما سوى هذا انصبه أو ارفعه. آه. ما سوى هذا هو ماذا؟ هو المفرد والمضاف المتصل بماذا؟ بأن له حكمان، النصب على المحل والرفع على نفس. هكذا قال. قال وما سواه انصب أو ارفع. طيب البدل والنسق ليس كذلك، صحيح أم لا؟ لا يدخلان في هذه الأحكام، قال واجعل كمستقل نسقا وبدلا. انتم معي؟ طب هنا مشكلة يا أستاذ، هو قال نسقا، لم يفرق بين النسق الذي بأل والنسق المجرد من ماذا؟ الكل يعامل معاملة المراد المستقل. سيأتي بعد قليل التفريق، سيأتي بعد قليل يقول لك النسق الذي بأل يجوز فيه النصب والرفع. أنتم معي أخواني؟ نعم. معك الفكرة؟ نعم. هو الآن قال واجعل كمستقل نسقا وبدلا، يعني اجعل البدل هو النسق كالمنادى المستقيم. طيب النسق له حالتان، قد يكون بأل وقد يكون بجر. الذي بأل له وجهان، صحيح ام لا؟ فهذا الكلام سياتي بعد قليل في البيت التالي مباشره. انتم معي اخواني؟ ها؟ كما في البدايه قال التوابع ثم استثنى الان، والان قال النسق ثم سيستثني بعد قليل. مفهوم هذا الكلام؟ امر واضح وصدق؟ قال من أو في البيت التالي وإن يكن مصحوب ألما نسق ففيه وجهان. أيضا هذا استثناء من الإطلاق الآن الذي قال كمستقل النسق. قال ابن عقيل أي ما سوى المضاف المذكور يجوز رفعه ونصبه، وهو المضاف المصاحب لأل والمفرد. فتقول يا زيد الكريم الأبي أو الكريمة برفع الكريم ونصبه، ويا زيد الظريف والظريفة برفع الظريف ونصبه. قال وحكم عطف البيان والتوكيد حكم الصفة. فتقول يا رجل زيد بدون تنوين. يا اخوان عندكم تنوين؟ نعم. في كل نسخ تنوين؟ نعم. طيب ابقوا التنوين، ابقوا التنوين. نعم. لانه قال بالرفع والنصب، ابقوا التنوين. نعم. وهنا نناقض ايضا اننا مثال ورد هنا. لا هذا يعامل معاملة المنادى، لا ينبغي. اقصد في مثال ورد الان لم يرد ولا مثال فيها. تمام. فهو في تنوين كلام. قال فتقول يا رجل زيد وزيدا، انتم معي، يجوز الرفع والنصب، الرفع على اللفظ والنصب على المحل. قال بالرفع والنصب. طبعا هو يقصد بزيد عطف باء، لا يقصد بدل. في قوله يا رجل زيد يقصد ان زيد عطف ماذا؟ لا يقصد بدل. لو كان يقصد بدل لوجب ان يقول زيد. قال وحكم عطف البيان والتوكيد حكم الصفر. انت تقول لا فرق بين البدل والعطف، نحن قلنا لا باس، لكن ان قدرناها عطف فلها وجهان، وإن قدرناها بدل فلها وجه واحد. الأمر يرجع إلى حمل الكلام. فتقول يا رجل زيد وزيد بالرفع والنصب، ويا تميم أجمعون وأجمعين. قال وأما عطف النسق والبدل ففي حكم المنادى المستقل، فيجب ضمه إذا كان مفردا، نحو يا رجل زيد. انظر نفس المثال يا رجل زيد، لكن لما كان عطفا جاز في وجهه. يا رجل زيد بدون تنوين، ويا رجل وزيد بدون تنوين، منادى مستقل. انتم معي؟ كما يجب الضم لو قلت يا زيد، ويجب نصبه ان كان مضافا، نحو يا زيد ابا عبد الله، ويا زيد وابا عبد الله، كما يجب نصبه لو قلت يا ابا عبد الله. طيب هو قبل قليل كما قلنا سوى بين النسق المتصل بال والمجرد بماذا؟ من ال. قال يعامل معامله المستقل الآن، ونحن قلنا المتصل بأل له وجهان، ذكر ابن مالك هذا قائلا وإن يكن مصحوب أل ما نسق ففيه وجهان، ففيه ماذا؟ الرفع والنصب أيضا. قال ورفع ينتقى، ورفع ماذا؟ يختار. الرفع أول من النصب، لكن النصب أيضا جائز وموجود كما مثلنا هنا يا زيد والطلاب أو والطلاب. قال أي إنما يجب بناء المنسوق على الضم إذا كان مفردا معرفة بغير أن. قوله يجب بناء على الضم يعني يعامل معاملة المنادى المستقل وسيضم وجوبا إذا كان مفردا معرفة بغير أن. فإن كان بأن مفردا أو مضافا، فإن كان بأن جاز فيه وجهان الرفع والنصب والمختار عند الخليل وسويه، والمختار عند الخليل وسويه من تبعهما الرفع وهو وهو اختيار المصنف، ولهذا قال ورفع ينتقى أي يختار، فتقول يا زيد والغلام أو الغلامة بالرفع والنصب. ومنه قوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير، ويجوز والطير، قال برفع الطير والنصب. واضح؟ انتهى تابع نفك. لا تنسى لو حفظت عبارة ابن هشام ستستريح جدا، وهذا تفصيلها. ويجري ما أفرد أو أضيف، ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت المبني وتوكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل على لفظه أو محله، وما أضيف مجردا من أل على محله، والبدل والنسق المجرد كالمنادى المستقر. تجمع كل هذا الكلام الذي يقول مفهوم يا اخوان؟ طيب يكفي هذا اليوم. صحيح، هذه وجبة قوية. نعم، بعد ذلك مسائل جديدة، يعني ابتداء ما فيه ألف وتفصيل ذلك غدا إن شاء الله. بقي